نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها الفتنة دي نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تكون على قلبين، على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر اللي قبلها ما يعود على عود بقى عمران، واللي قبلها بقى ايه، والآخر أسود، من النقط السوداء كانت على بعضها أسود مرباد كالكوز مبخيا منكوسا. الكوز المبخي الكوز بقى فيه حاجة مية، لكن لو اتعمل كده بقى على فمه ما يبقاش فيه ايه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وحدثته أن بينك وبينها بابا يوشك أن يكسر. الكلام على عمر قال يكسر لعله يفتح ثم يعود، قال بل يكسر، وأن ذلك باب هو أنت. أول حاجة لما انقتل مين؟ لما انقتل سيدنا إيه؟ سيدنا عمر. يبقى المهم الفتن تعرض مرة مرة مرة، اللي ينكرها يبقى نقطة بيضة، واللي ما ينكرها تبقى نقطة بيضة حتى يأتي الرعب. اللي يقول الله فيه كلا بران على قلوبهم ما كانوا إيه؟ يفعل خلاص اتلغمت. فذكر فما أنت بنعمة ربك. طب قلنا المذكر حياخد ثواب على كل مره، والمؤمن اذا ذكر يمكن شيء كان فيه عنه ولا نسيه ويقول اللي عنده ده ويرجع للحكمه الطيبه. طب والكافر قال لك برضه فذكر يمكن تنفعه ليه، بدليل ان فيه كثير من الناس الصناديد اللي كانوا كفار بالاسلام بقوا يؤمنوا، بس المهم ان تاتي اشياء تدخل على قلبه فتطفئ منه حمية الجاهلية. زي ايه مثلا؟ سيدنا عمر ده هو كان جبار في الجاهلية، وبعدين بيتكلم واحد قال له شوف اختك يا خالد، طب ما اسلمت اختك هناك وجوزها وعمالين يقروا القرآن وهو لسه ما اسلمش، فتن رأى على البيت فسمع قراءة القرآن، فلما دخل مسك اخته وضربها، فلما ضربها خر وجهها دما، فلما خر الدم وهو يا اخته عمل ايه الدم لما يخر؟ قلب فيه عاطفة الاخوة فهدأت شرته، فقال اقرأوا، فلما قرأ وقد هدأت شرته وحميته لما رأى الدم طلع من عندها رأى على رسول الله واسلم. يبقى نفعت ولا ما نفعت شيء؟ نفعت. تذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. الكاهن اللي كانوا يذهبون إليه ليعرفوا الله خبر الغيب، الكهان كانوا كتير، ولذلك تجد لهم خلقة شاذة عن الخلق، مثلا شق أمار كان نص عين ونص ألف ونص مؤ ونص كيد ونص رجل، مثل هذا ربنا يرضي له شيء من الصفاء، فكان الشياطين ينزلوا عليهم ويحول اليهم باشياء قبل ما السماء تنقفل بعد سيدنا رسول الله، فيخبرون الناس باشياء فيها بعض الحقائق ويزيدون عليها ايه من عنده. ادي الكاهن، انما هم كانوا اللي يروحون في كل امر يهمهم في امور دينهم. طب كاهن هم مجهول، المجنون اللي ملوش عقل يدبر حركة الحياة، فقال له انت فذكر انت بنعمة ربك، لا مش بنعمة الكاهن، بنعمة ربك مش بقول الشعر، لانك انت جيت في أمة فصيحة ملكتها في البلاغة ملكتها في الأداء البياني، فكونك ما تعرفش حاجة كده وبعدين تجيب كلام من القرآن يجيزه، ده دليل على انك انت ايه عندك صادق. ولذلك وإلا ربنا القرآن لما يجيب من بيته يقول لو شئت هات آية غالية، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. ده مسلم 40 سنة، هل جربتم على ما قلت شعر؟ هل جربتم على ما قلت كلام حلو؟ ما فيش حد بقى. أنا بقول لكم مش من عندي، واحد بيجي له كمال يقول له أنت اللي جايبه، يقول لك مش مني ده ربنا، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون. ما متى تكون العبقرية بعد 40؟ العبقريات بتأتي في العقد الثاني، آخر العقد الثاني يعني في 10 أو 20. إنما تقعد 40 سنة تقعد. وما الذي كان يضمن لي إن عند عبقرية تجيب مثل هذا الكلام ولم يتش؟ طب ده ماتوا في سنه كذا، وأمي ماتت وجدي مات، اللي كان يضمن لي إن أنا أعيش لحد ما أبقى أفجر العبقرية، أبقى عندي عبقرية وأسيبها؟ ما يحصلش الكلام ده. أقول لكم ده من عند مين؟ من عند ربنا. هم يقولوا لا، ده أنت أساطير الأولين لك تتباهى الناس. واحد بيقول لا، قال القرآن ولقد نقول يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هذه أفشة. طب أنتم بتقولوا إنه ساحر، زي ما قلنا زمان ما دام سحروا الناس وأنجوا بيه، طب ما كان يسحركم وتنفضل المسألة خلاص؟ ما دام عند القدرة دي كان يسحركم وتبقونكم باقين على كفركم ولدتكم، هذا يدل على أنه ما يسحرش، لأن لو سحر الناس لسحركم أيضا من معهم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بمجهول، إنما بوحي من الحق سبحانه وتعالى، ولا يعطى لكاهن، لأن الكاهن كان يتلقى من الشياطين، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم. ولا مجنون، لأنك أنت لما يجي خلقك يدك على خلق عظيم، هو المجنون قال خلق عظيم بالشكل ده، في قوله في سورة نون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ليه؟ لأنك على خلق عظيم. وما تكون على خلق عظيم المجنون المجنون ده ما تعرفش هيعمل فيك ايه. نعم. أم يقولوا فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. نتربص أي ننتظر، هننتظر نشوف ايه اللي هيحصل. يتربصون بك ريب المنون، وريب المنون حوادث الحياة، يمكن حوادث الحياة ايه تجيله فيبعد عنه، يمكن يموت ستبعد عنه. وبعدين قال هم قل تربصوا بي زي ما تربصوا، فهل هناك الآية الثانية يقول قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، إما أن ننتصر عليكم وإما أن ربنا يعزيكم في الآخرة وناخذ الشهادة، وأنتم إيه تتربصوا بنا إيه؟ إحنا بنتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، طب أنتم تتربصوا إيه؟ قل تربصوا. قال بعض المستشرقين كيف يأمر الله نبيه أن يقول تربصوا، مع أن التربص ضار برسول الله، يتربصوا به ريب المنون، يقول له هو تربصوا؟ قال لكم لا يفهمون أوامر التهديد. زي ما تيجي تهدد بقى تقول له يا أخي أنت إيه اللي في خيالك اركبه؟ افعل ما شئت، أنت لا تأمره بأن يفعل ما شاء، وإنما تهدده أنه مهما فعل فلن ينال منك. نعم، مش مؤامرة تهديدي. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.